بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فصل فيما ورد في الجنة والنار. قال: والنار والجنة حق وهما مولودتان لا فناء لهما. أي من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار. والبحث فيه ينحصر في ثلاثة أمور: المسألة الأولى أنهما حق، المسألة الثانية أنهما مولودتان، الآن المسألة الثالثة أنه لا فناء لهما. قال: ثلاثة أمور: الأول كونهما حق لا ريب فيهما ولا شك، وأن النار دار أعداء الله والجنة دار أوليائه. هذا الفصل هو عمدة الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالجنة والنار وما فيهما، ما في الجنة من أنواع النعيم المعنوي والحسي، وما في النار من أنواع العذاب المعنوي والحسي. نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. وبيان صفة أهل الجنة وأعمالهم، وبيان صفة أهل النار وأعمالهم. قال: وهذا هو المشار إليه بقولنا حق، والنار والجنة حق. هذا نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم: والجنة حق والنار حق. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا يوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. في الآية الأولى يأمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أن يقوا أنفسهم وأهليهم النار التي وصفها الله عز وجل بأنها وقودها الناس والحجارة. يقوا أنفسهم بالعمل بطاعته، ويقوا أهليهم بأن يعلموهم ويؤدبوهم ويلزموهم بشرع الله سبحانه وتعالى. وقودها الناس، فالناس يحترقون فيها وهم يزيدون اشتعالها، هم وقود النار. وكذلك الحجارة، وهي حجارة من كبريت شديد الاشتعال. عليها أي على النار ملائكة غلاظ، جمع غليظ، فهم قساة شداد في صفاتهم وفي قوتهم. الغلظة في الأخلاق والصفات، والشدة في الأبدان أو فيما يعني في قوة البطش والتعذيب والتنكيل. وهؤلاء كثيرون، الله عز وجل لا أعلم بعدتهم، فمن يجرونها فقط. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن عددهم في الحديث الصحيح، قال: يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. هؤلاء الذين يجرون النار، فالله أعلم ببقيتهم. ومقدم ملائكة العذاب 19، المقدمون منهم 19، ومقدم ملائكة العذاب 19، ومقدمهم مالك، قال الله سبحانه وتعالى عليها 19، وقال: ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك. لا ترحم هذه الملائكة الكفار أبدا، ولا يرقون لهم، ولا يتوقفون عن عذابهم. عليها ملائكة غلاظ شداد، نعوذ بالله من النار، لا يعصون الله ما أمرهم. من عذاب الكفار وإنزال مكاربهم ويفعلون ما يؤمرون. قال عز وجل: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. فمن أراد الاعتذار ففي الدنيا قبل الرحيل بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل. إنما تجزون ما كنتم تعملون. وهذا تكرر كثيرا جدا في القرآن، يبين الله عز وجل أن هذا العذاب الهائل الذي يصيب الكفار إنما هو جزاء أعمالهم. لأن النفس الإنسانية إذا تصورت فعلا عذاب النار يكاد القلب أن يطيش من شدة الأهوال العظيمة والعذاب الشديد. وإذا تصور واستحضر أنه عذاب أبدي لا ينقطع كان فوق طاقة احتمال عقل الإنسان المجرد، إلا أن يشهد عدل الله سبحانه ويستحضر أعمال الكفرة في الدنيا حتى يعلم أن هذا الجزاء جزاء عدل وحكمة من الله سبحانه وتعالى. وبينت الآية الكريمة أن الكفار هم أهل النار. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. فالكفار هم أهل النار، وأهل الجنة هم المؤمنون التائبون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. توبة النصوح الخالصة، أمر الله بالتوبة من جميع الذنوب، وهذه التوبة الكاملة التامة التي لا تترك ذنبا، وكذلك تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، ولا ينقض العزم على ترك الذنوب رغبة وشهوة وشبهة باطلة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، وعسى من الله عز وجل واجبه، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا إنك على كل شيء قدير. قد تكلمنا عن هذه الآية في المرة السابقة. وقال تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وهذه الآية من أوضح الأدلة على أن النار مولودة الآن، لأنها قد أعدت للكافرين، فهي معدة الآن. وسيأتي مزيد استدلالات من الكتاب والسنة على هذه المسألة الثانية وأنهما مولودتان الآن. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجار أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، أي في الدنيا للتشابه بينهم وإن اختلفت الطعوم، أو هذا الذي رزقنا من قبل في مرة سابقة من طعامهم في الجنة، وأتوا به متشابها مع اختلاف الطعم، ولهم فيها أزواج مطهرة من الحيض والنفاس والمخاط والبصاق والطوف والأذى والبول والغائط وسائر أنواع الأذى الذي يكون في الدنيا، فهي أزواج مطهرة وهم فيها خالدون بلا نهاية إلى أبد الأبد. فقال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. كما أن النار أعدت للكافرين فالجنة أعدت للمتقين. وإذا كان هذا عرض الجنة عرضها السماوات والأرض، فما الظن بطولها؟ فالجنة أوسع من السماوات والأرض وأعظم منهما معا. كيف والإنسان يعلم سعة السماء الدنيا بما لا يحيط علمه به ولا حتى فكره وتصوره؟ فإنها متسعة اتساعا فوق طاقة الإنسان أن يدركه بسمع أو بصر أو حتى بفكر. وهذه السماء الدنيا ما فوقها أوسع منها، فالسماوات والأرض نعم الجنة عرضها السماوات والأرض، فما الظن بطولها؟ قال عز وجل: وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. يخبر الله عز وجل أنه سوف يصلي الذين كفروا بآياته، وذلك أن الكفر بآياته كفر به، فمن كذب القرآن العظيم ولو زعم أنه مصدق برسل الله السابقين أو أنه موحد لله عز وجل كاليهود والنصارى مثلا، فإنه مخلد في النار والعياذ بالله، لا ينفعه إيمانه بالله وهو يكذب بآيات الله، بل لا يكون مؤمنا أصلا حتى يؤمن بآياته كما يؤمن بأنه الخالق الرازق. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. وكلما من صيغ العموم، فليس لهذه المسألة أو لهذا الأمر نهاية، بل كلما نضجت الجلود واستوت واحترقت احتراقا كاملا، وهنا يزول الإحساس بالألم، يبدلهم الله عز وجل جلودا غيرها، تعود كما كانت وتعود سليمة كما كانت ليذوقوا العذاب. وهذا من معجزات القرآن العلمية يعني التي تكلم عنها المعاصرون كلاما صحيحا، وذلك أن جلد الإنسان هو موضع الإحساس بالألم فيه، وإذا احترق الجلد بالكلية ونضج زال الإحساس بالألم. حرق من الدرجة الثالثة، لو أن الإنسان يعني مهما كان لمس الجلد لا يشعر الإنسان بالألم، لأن مراكز الإحساس دمرت في الجلد فلا يشعر بالألم. فيخبر الله أنه يبدلهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، فنعوذ بالله من ذلك. وتأمل أن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك مع ذكر عملهم، وهو التكذيب بآيات الله، ذكر صفاتهم كذبوا بآيات الله. وذكر عز وجل أن ذلك مقتضى عزته وحكمته، مقتضى أسمائه وصفاته، فقال: إن الله كان عزيزا حكيما. إذ كان ولم يزل سبحانه وتعالى عزيزا في انتقامه من أعدائه، وحتى لا يطيش كما ذكرنا قلب الإنسان إذا تصور هذا الألم الأبدي، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، ذكر الله حكمته سبحانه وتعالى: إن الله كان عزيزا حكيما. فهو ما فعل ذلك إلا بحكمة وبعدل منه سبحانه وتعالى، وهذا مقتضى عزته وحكمته، وضع الأشياء في مواضعها، نعوذ بالله من النار. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، أي بلا نهاية، خلود لا موت، لهم فيها أزواج مطهرة كما ذكرنا من أنواع الأذى، وندخلهم ظلا ظليلا، منه الشجرة التي يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، وليس عندهم شمس يتأذون بها، بل الجنة مستنيرة بنور جعله الله عز وجل فيها بلا شمس ولا برد، وفيها ظل، ذلك أنها كعدم وجود الشمس فيها. وقال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يبين سبحانه وتعالى حال الذين لا يرجون لقاء الله، لا يؤملون في النظر إليه سبحانه، ولا يريدون وجهه سبحانه، لا يرجون لقاءه. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا، ذلك دليل على أن الإيمان بالآخرة ليس مجرد التصديق، بل لابد أن يرجو لقاء الله، لابد من الرجاء، لابد من عمل القلب، لابد أن يريد ويرجو لقاء الله سبحانه وتعالى. أما من لا يرجو لقاء الله حتى ولو صدق بالآخرة ولكنه لا يريدها ولا يعمل لها، فهو في الحقيقة ليس بمصدق. وهذا عند التأمل لا يستحيل أن يكون تصديقا صحيحا، إنما يمكن أن تكون فكرة نظرية مجردة، كما هي موجودة عند اليهود والنصارى الذين يقرون بالآخرة ولكنهم لا يعملون للقاء الله عز وجل، وإنما يريدون الحياة الدنيا ويرضون بها. وأما باقي الفرق الكافرة المشركة ممن لا يقر بالبعث، فهي أولى هذه الفرق بظاهر الآية الكريمة، اطمأنوا بها، اطمأنوا بالدنيا، لا يعملون إلا من أجلها. وذلك دليل على خطر الركون إلى الدنيا، وأن هناك ارتباط وثيق بين الإيمان بالجنة والنار والإيمان بالآخرة ورجاء لقاء الله والزهد في الدنيا. وهناك لو قلنا علاقة يعني مضطردة، كلما عظم الإيمان بالآخرة وعظم رجاء لقاء الله كلما عظم الزهد في الدنيا وقلت الرغبة فيها، وهكذا بالعكس، كلما عظمت الرغبة في الدنيا والطمأنينة إليها كلما ضعف الإيمان باليوم الآخر. لذلك الحياة التي يعني تجعل الإنسان ليل نهار مشغول بالدنيا لا بد أن تنقص الإيمان باليوم الآخر من قلبي أو تزيله بالكلية. والذين هم عن آياتنا غافلون. ولذلك نجد أن تكرار آيات القرآن للتذكير بالجنة والنار، حتى كلما مر الإنسان على سورة وهو يقرأها وجد فيها هذا المعنى كلما استيقظ من غفلته. وأما الكفرة فهم غافلون عن آيات الله. والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ثم ذكر سبحانه وتعالى صفة أهل الإيمان في المقابل بصفة أهل الكفران، فبين عز وجل أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم في الدنيا، يهديهم فيوفقهم بالإيمان لمزيد من الطاعة والخير، ويهديهم يوم القيامة إلى منازلهم في الجنة. فلا أحدهم أهدى بمنزله من أحدكم بمنزله بعد انصرافكم من الجمعة. فكل إنسان يعرف بيته، فأهل الجنة قد هداهم الله، هداهم في الدنيا ووفقهم بإيمانهم. فالإيمان يدفع لمزيد الهداية، يدفع لمزيد من الخير. يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار، أي من تحت مساكنهم تجري الأنهار، في جنات النعيم يتنعمون فيها بأنواع اللذات المختلفة. دعواهم فيها أي دعاؤهم سبحانك اللهم، وذلك أنهم يتلذذون بتسبيح الله عز وجل والاعتراف له بالألوهية، تنزيه الله عن كل نقص، تسبيحي سبحانك اللهم، يعني سبحانك يا إلهنا. وهذا من أنواع النعيم الذي يتنعم به أهل الجنة، وهو من أعلى نعيمهم أنهم يتنعمون بالعبادة وإن كانت بغير مشقة على الإطلاق وبغير كلفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس، كما أننا نتنفس بلا كلفة، فأهل الجنة يسبحون الله سبحانه بكرة وعشية، كما بل في كل لحظة من اللحظات كما يلهم الناس النفس. دعواهم أي دعاؤهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، يحيي بعضهم بعضا بالسلام، وتحييهم الملائكة بالسلام، وأعلى ذلك سلام قولا من رب الرحيم، يسلم الله عز وجل عليهم، سلام عليكم يا أهل الجنة. فما يعطون من كلام، فما يعطون من نعيم أعلى من سماع كلام الله والنظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، أي في كل دعاء، وهو يتكرر خاتمة كل دعاء الحمد لله رب العالمين، يبدأون بالتسبيح وينتهون بالحمد، وهذا قرة عينهم. فقرة عين، فقرة العين التي لا تنفذ، التي يسألها النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول: وأسألك قرة عين لا أسألك نعيما لا ينفذ وقرة عين لا تنقطع، فهو نعيم الجنة الذي لا ينقطع، وقرة العين بالله سبحانه وتعالى بعبادته، كما كانت قرة عينه صلى الله عليه وسلم في الدنيا بالصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة، فقرة عين أهل الجنة بتسبيح الله وتحميده وعبادته بلا كلفة، بل يتلذذون بأنهم يعبدون الله عز وجل في الجنة، نسأل الله الجنة. وقال تعالى في أولياء الشيطان: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. الشيطان يعدهم الفقر والباطل، يخوفهم بالفقر. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يعدهم لو أنهم أطاعوا الله سيصيبكم من الفقر، ويعدهم بالباطل لو عصوا الله وكفروا به، ويمنيهم بالأماني الباطلة بالفوز في هذه الدنيا بأنواع اللذات، ولو وجدت آخرة لكانوا فائزين بها أيضا، يجعلهم الشيطان يظنون ذلك غرورا باطلا. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، يعدهم وعدا باطلا لا حقيقة له. أولئك مأواهم جهنم، المأوى المسكن، كما ذكرنا أن الإنسان يأوي أن يسكن إلى منزل يسكن فيه، فإذا كان مأوى الإنسان عذاب، فما الظن بما يعني يكون غير ذلك في أثناء انتقاله. الإنسان بيحتاج إلى مكان يستريح به ويسكن، فإذا كان مسكنهم مأواهم جهنم والعياذ بالله، فكيف أثناء انتقالهم بين أنواع العذاب. ولا يجدون عنها محيصا، أي مهربا، كما يقال حاص الناس حيصا، يعني هربوا فروا، فلا يجدون مهربا ولا مفرا من النار، وما هم منها بمخرجين. ثم ذكر المقابل عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا. الجنة وعد الله، وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا، أي قولا، استفهام للإنكار، ليس هناك أصدق من الله عز وجل. وقال تعالى لإبليس: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إن عبادي، هذه على عمومها لورود الاستثناء، هذه على عموم العباد جميعا لوجود الاستثناء: إلا من اتبعك من الغاوين. ويمكن أن تكون استثناء منقطع ويكون المقصود بالعباد العباد. إن عبادي، أي العابدون لي طوعا، ليس لك عليهم سلطان، ليس لك عليهم سبيل إلى إغوائهم، وتكون الجملة قد اكتملت. لكن من اتبعك من الغاوين، أنت تتسلط عليهم وأنت تستطيع إغواءهم إذ غووا وأرادوا الباطل. والغواية إرادة الشر والفساد، فساد الإرادة. إلا من اتبعك من الغاوين فلك عليهم السلطان للوسوسة. على الوجه الأول: إن عبادي، أي كل العباد، ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك، بمعنى أن الخلق جميعا لا يقدر الشيطان على أن يخلق، على أن يضلهم بخلق الضلال في قلوبهم، وإنما هو يوسوس، فمن استجاب له فهو من الغاوين، فهو الذي يتسلط عليه بحكم الوسوسة لا بأنه يخلق الضلال في قلبه، والله أعلم. قال تعالى: وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب. فجهنم موعدهم يجتمعون فيها اجتماعا يضرهم لا يتواسون فيه. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فهم لا ينتفعون باجتماعهم بل يتضررون. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. وإن جهنم لموعدهم أجمعين مجتمعين فيها، يجمعهم الله فيها كما اجتمعوا على الكفر به في الدنيا والصد عن سبيله. لها سبعة أبواب، وقد وردت الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أن أبواب جهنم بعضها تحت بعض. وقد ورد عن بعض السلف أن أسماء جهنم على أسماء يعني جهنم ولظى السعير والهاوية ونحو ذلك سبعة أسماء، وليس بصحيح، بل كل هذه أسماء للنار، وأبوابها على حسب دركات جهنم وعلى حسب أنواع العذاب. وقال عز وجل لكل باب منهم جزء مقسوم، جزء هو له قسم، قد علم أن هؤلاء يدخلون من هذا الباب على ما عملوا. فهناك باب للمنافقين هو في الدرك الأسفل من النار، وهناك أبواب لكل طائفة كافرة نعوذ بالله. قال تعالى إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. عيون منها الجارية ومنها النضاحة على حسب منزلتهم، فأصحاب اليمين لهم عيون نضاحة نابعة تنضح، والمقربون لهم عيون جارية فيهما عينان تجريان. ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وهذا من نعيم أهل الجنة أنه ليس بينهم غل، لأن الغل والحقد والحسد يبدأ بصاحبه فيشقيه والعياذ بالله، ويقتله، ربما يقتل قلبه ويقتل السعادة في قلبه. فنزع الله ما كان بينهم من غل أو اختلافات في الدنيا، فينزعها الله عز وجل ليكونوا في الجنة على سلامة الصدور. وهذا من النعيم الذي يدركه من سلم صدره في هذه الدنيا. قال المصنف رحمه الله وغيرها كثيرة في القرآن شهيرة، كلما يذكر الجنة عطف عليها بذكر النار، وكلما يذكر أهل النار عطف عليهم بذكر أهل الجنة. فتارة يعد ويتوعد، وتارة يراقب في الجنة ويدعو إليها ويرهب من النار ويحذر منها، وتارة يخبر عما أعد في الجنة من النعيم المقيم لأوليائه، ويخبر عما أرصد في النار من العذاب الأليم لأعدائه وغير ذلك. فمن رام استقصاء القرآن فمن رام استقصاءه فليقرأ القرآن من فاتحته إلى خاتمته بتدبر وقلب شهيد، والله الموفق. روى البخاري، قال البخاري رحمه الله حدثنا صدقة بن الفضل قال حدثنا الوليد عن الأوزعي قال حدثني عمير بن هانئ قال حدثني زنادة بن أبي أمية عن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وزاد في رواية من أبواب الجنة الثمانية شاء، وافقه مسلم على إخراجه وغيره. هذا الحديث دليل على أن أصل دخول الجنة إنما يكون بالإيمان، وأن الأعمال على يعني سبيل ترتيب منازل، إنما تؤثر الأعمال في ترتيب المنازل. وأما أصل دخول الجنة فإنه يدخلها بالإيمان، شهادة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، جمع بينهما دفعا للإفراط والتفريط. فعبده حتى لا يظن به صفة الألوهية، ورسوله حتى لا يفرط في حقه في الطاعة، وجمع بين ذلك وبين أن عيسى عبد الله ورسوله كذلك، تحذيرا للمسلمين من أن يطروا محمدا صلى الله عليه وسلم كما أطرت النصارى مريم. فعيسى عبد الله ورسوله، فأهل الإيمان وسط في أنبياء الله عز وجل بين الذين غلوا فيهم فألهوهم كالنصارى، والذين قصروا في حقهم فكذبوهم وقتلوا منهم من قتلوا كاليهود. فعيسى عبد الله ورسوله، النصارى لا يقرون بأنه عبد الله، واليهود لا يقرون بأنه رسوله. وأهل الإيمان هداهم الله سبحانه وتعالى إلى الحق من ذلك، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم، فعيسى كان بكلمة من الله ألقاها عز وجل إلى مريم عن طريق جبريل عليه السلام. كان عيسى بكن، وليس عيسى هو كن، ليس عيسى هو ذات الكلمة التي تكلم الله بها، وإنما أمر الله أن يكون عيسى فكان. سمي عيسى كلمة لأنه كان بالكلمة، وروح منه أي من عنده عز وجل، روح مخلوقة يعني. والجنة حق والنار حق، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث، حق أي متحقق وجوده، فالجنة حق أي متحقق وجودها لا شك في ذلك، والنار حق متحقق وجودها، فهما حق بلا مثيل. ومن معنى كونهما حق أنه أن ما أخبر الله فيهما من أنواع النعيم في الجنة والعذاب في النار حق متحقق الوجود، وليس مجاز كما يقول البعض، أو أنه إنما يخوفهم بلا حقيقة، نعوذ بالله، أهل الضلال والزندقة والكفر والنفاق الذين يقولون ليس في الجنة طعام ولا شراب، كما ثبت عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في قوله تعالى: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. فقال هم اليهود والنصارى، أما اليهود فكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، كفروا بآيات الله لأن كذبوا القرآن، والنصارى كفروا بالجنة. قال: وأما النصارى فكفروا بالجنة فقالوا ليس فيها طعام ولا شراب. يأتي بعض أهل البدع والضلال ويقولون: طب أنا ما أحبش العسل، طب أنا مش عايز الفكة الفلانية، من تحكمات العقول السخيفة الباطلة، تحكمات باطلة ودليل على مرض القلب الذي لا يصدق بوعد الله سبحانه وتعالى، بل نصدق بما أخبر الله، من ضمن أن الجنة حق والنار حق، زي البعض ما يقول لك ده ربنا بس بيخوف الناس كده، وما فيش حاجة من الكلام ده، بيخوفهم بس زي ما بتقول لابنك لو ما عملتش كده هولعك بالكبريت وانت مش هتعمل له كده، نعوذ بالله. هذا من كلام الزنادقة الكفار ونعوذ بالله، وان انتسبوا الاسلام فهم منافقون، اظهروا نفاقهم، لانهم يزعمون ان الجنة والنار لا حقيقة لهما، وانما هي مجرد وعد كاذب نعوذ بالله، او وعيد كاذب، او انه لمجرد الدفع الى العمل دون ان يكون هناك حقيقة. فلمكنة الجنة حق والنار حق دليل على ان ما اخبر الله من انواع النعيم في الجنة والعذاب في النار حق متحقق الوجود، ليس كما يقول البعض أنه لا وجود له أو لا حقيقة له أو أن الله لم يفعل ذلك كما تقول طوائف من أهل الزندقة والنفاق. دخله الله الجنة على ما كان من عمل، فيها تفسيرين، على ما كان من العمل مهما عمل من عمل، وده من أقوى حجج جمهور أهل السنة على عدم تكفير تارك الصلاة والمباني الأخرى، وعلى عدم تكفير من ترك العمل الظاهر بالكلية بخلاف عمل القلب، فإنه ركن باتفاق أهل السنة. وأما التفسير الثاني، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، يعني يكون في الدرجة في الجنة على قدر عمله، فيدخل الجنة بالإيمان ويرتفع في درجاتها بالعمل، والله أعلم. وظاهر الحديث الأول على ما كان من عمل، يعني مهما كان من عمل، من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء، وذلك بدليل على أن أبواب الجنة ثمانية، أما أبواب النار فسبعة بنص القرآن. قال: ولهما، البخاري ومسلم، ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد، قال: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك قاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك، وفي رواية: لا حول ولا قوة إلا بالله. الآية أنت إلهي لا إله إلا أنت، ليس له ألفاظ، وهذا أحدها. وربع رواه البخاري في التهجد، وقد رواياه من طرق كثيرة بألفاظ متقاربة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قارن الشهادة بحقية الجنة والنار مع الشهادة بحقية الله. أنت الحق ووعدك الحق، ووعد الله عز وجل يشمل وعده في الدنيا والآخرة، ولقاؤك حق فيشمل وعدك حق، تشمل الجنة الإيمان بالجنة والثواب والعقاب والحساب، ولقاؤك حق يشمل الإيمان برؤية الله عز وجل في القيامة، وقولك حق والجنة حق والنار حق. قال قرن الشهادة بحقية الجنة والنار مع الشهادة بحقية الله وحقية رسله عليهم السلام، حقية وعده الصادق، وهما أي الجنة والنار من وعده الصادق الذي أقسم على صدقه وحقيته ووقوعه في غير ما موضع من كتاب. وفي حديث عبادة هذا أنه صلى الله عليه وسلم علق دخول الجنة والنار، علق دخول الجنة والنجاة من النار بالتصديق بهما والشهادة بذلك. وكلمة شهد أكمل أو أوضح بيانا من صدق، لأن شهد متضمنة لمعنى عمل القلب وليس مجرد المعرفة المجردة، فهو يشهد أن لا إله إلا الله يدل على أنه يتوجه إليه إجمالا بالعبادة. يقول لهذا يقول الله عز وجل يوم القيامة لأهل النار هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. وقال تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أي يدفعون إلى نار جهنم دفعا، فهم لا يعني يذهبون إليها يعني مختارين بل يدفعون دفعا. فكيف يختار إنسان أن يذهب إلى النار يعذب فيها أبد الآباد، نعوذ بالله، وإنما يدعون دعا، يجرون جرا، يدفعون دفعا، يسحبون في النار على وجوههم، نعوذ بالله. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. قال وتقدم في بعض ألفاظ حديث جبريل من رواية ابن عباس عند أحمد قال فحدثني ما الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وتؤمن بالموت وبالحياة بعد الموت، وتؤمن بالجنة والنار والحساب والميزان. وهذا من باب التفصيل بعد الإجمال، باب عطف الخاص على العام. فالإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بالله واليوم الآخر دخل فيه كل هذا، ولكن هذا من باب التفصيل كما ذكرنا، من باب عطف الخاص على العام والإجمال التفصيل بعد الإجمال. قال البحث الثاني اعتقاد ودودهما الآن. قال الله تعالى في الجنة أعدت للمتقين، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. استدلال بالآية دي مع الحديث أن الله عز وجل يقول أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. فقد أعد وأخفي عن الناس الآن، وهي الآية أيضا دليل لأنه كلمة أخفي لهم فهي خفية الآن لكنها موجودة، ولم يكن شيئا خفيا معدوما، وإنما الشيء الخفي الموجود غير الظهر. وقال تعالى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة قال ولقد رآه نزلة أخرى، ده أمر وقع وهو يوم ليلة المعراج، وقع ليلة المعراج، ولقد رآه عند ولقد رآه رأى جبريل نزلة أخرى مرة أخرى عند سدرة المنتهى، عند السدرة التي يعني في السماء عند الله عز وجل التي ينتهي إليها ما يصعد إليها من تحتها وينتهي إليها ما يهبط إليها من فوقها فيقبض هناك، عندها جنة المأوى، الجنة التي تأوي إليها أرواح المؤمنين. فرآها النبي صلى الله عليه وسلم بل ودخلها صلى الله عليه وسلم، قال أدخلت الجنة صلى الله عليه وسلم، دخلها ونزل إلى الأرض ليستكمل أجله صلى الله عليه وسلم وما أمره الله به. فهذا دليل على أن الجنة موجودة الآن، الجنة موجودة الآن. وغيرها من الآيات يخبر تعالى أنها معدة قد أوجدت، وأنها مخفية لأولياء الله تعالى مدخرة لهم وأنها في السماء وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاها ليلة المعراج ورأها. وقال تعالى في النار أعدت للكافرين. وقال وأعتدنا لمن كذب بالساعة سيرا. وقال والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وقال إن جهنم كانت مرصادا. الرصد ما ينتظر الإنسان على طريق مروره ويترصده، ينتظر حتى يفتك به عندما يمر عليه. فجهنم مرصاد لا بد أن يمر عليها كل الناس. للطاغين مآبا أي مرجعا، يرجعون الطغاة المتجاوزون الحدود والعياذ بالله، مآلهم ومرجعهم إلى جهنم نعوذ بالله. فهي أيضا معدة لأعداء الله تعالى مرصدة لهم. قال البخاري في صحيح باب ما جاء، قال البخاري في صحيح ما جاء باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، ذكر في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. لم يعرض شيء وهمي أو غير موجود الآن، بل يعرض شيء قد وجد، فهي موجودة الآن نسأل الله العافية. وحديث عمران ابن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. أطلعه الله عز وجل عليها، إذن هي موجودة الآن. رأى أكثر أهلها الفقراء ممن مضى، فإن أرواح المؤمنين في الجنة، واطلع في النار فرأيت أكثر أهلها النساء أيضا ممن مضى، أو أن ذلك رآها النبي صلى الله عليه وسلم بما سيؤول إليه أمرها والله أعلم. قال وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال بين أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت لمن هذا القصر؟ فقالوا لعمر بن الخطاب، فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر وقال عليك أغار يا رسول الله، يعني منك أغار، رضي الله تعالى عنه صلى الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على أن هذا القصر لعمر الخطاب في ذلك الوقت، ورؤيا الأنبياء حق ووحي، فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة بروحه في المنامات، ودخلها صلى الله عليه وسلم بروحه وبدنه في المعراج. وحديثه رضي الله عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم ساق الأحاديث في صفاتها، كل ده الأحاديث اللي ذكرها البخاري في باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، يعني أنها مخلوقة الآن. ثم قال باب في صفة النار وأنها مخلوقة. ثم ذكر حديث أبي ذر وأبي سعيد رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وهذا دليل على أن لجهنم أثر على وجه الأرض. كيف يصل ذلك لكيفية لا نعلمها؟ الجنة تتنفس النار، استغفر الله، جهنم تتنفس ويصل أثرها إلى الأرض، ما نجد من شدة الحر فهو من فيحها. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. هي جهنم فيها برد شديد جدا وهو الزمهرير، عذاب بالزمهرير بالبرد الشديد، وعذاب بالحر الشديد وعذاب النار العلوية. فتتنفس فيها نفس في الشتاء ونفس في الصيف، يؤثران على جو الأرض لكيفية كما ذكرنا لا نعلمها. وهذا ليس المستبعد، إذا كان يعني الكواكب الصغيرة جدا، الشمس ذا بالنسبة، الشمس والقمر ثوران عقيران في نار جهنم، إذا كانت النار أصلا يلقى فيها الشمس والقمر يكوران في النار، فجهنم أوسع بكثير من الشمس والقمر. فإذا كانت الشمس بعض انفجارات شمسية فيها بتحصل، وبعض ألسنة لها بتخرج بتؤدي إلى أحداث على وجه الأرض. الاتصالات اتقطعت في التاريخ الفلاني عشان الانفجارات الشمسية. في أثر ولا شك أن مجرد نيل الأرض كده بس ناحية الشمس يؤدي إلى شدة الحر. فالحر ده بيحصل نتيجة رياح تتحرك، وكذلك البرد رياح بتتحرك. فنحن إذا اطلعنا على كيفية شيء صغير جدا وهو أثر الشمس على درجة حرارة الأرض، فلا بعد أن جهنم على بعدها مع كبرها واتساعها أنها تؤثر على حرارة الأرض. فنحن نصدق بما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير معرفة الكيفية. قال وذكر حديث ابن عباس ورافع بن خديج وعائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمى من فيه جهنم فأبردوها بالماء. جهنم لها أثار عامة وأثار خاصة، فالحمى من فيه جهنم أثرها الخاص على بعض العباد حين يصيبه من الحمى من السخونة درجة حرارة الجسم، أبردوها بالماء أي أبردوا هذه الحمى بالماء. وده علاج طبي من أحسن أنواع العلاجات، أحسن علاج لارتفاع درجة الحرارة ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، علاج آمن لا خطر منه ولا أثر جانبية ولا شيء. لكن أفضل الأشياء لتنزيل درجة الحرارة الماء، تبرد الحمى بالماء. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل يا رسول الله إن كانت لكافية، قال فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. نعوذ بالله. وفيه في البخاري من حديث أنس ابن مالك في المعراج اللي هو في البخاري ومسلم قال ثم انطلق بي حتى انتهي بي إلى سدرة المنتهى. شرحنا معنى سدرة المنتهى، وغشيها ألوان لا أدري ناهي، يعني لا يستطيع وصفها من حسنها صلى الله عليه وسلم. ألوان عجيبة ما يدري كيف يصفها، ما أدري ناهي. غشيها غطى سدرة المنتهى، مش سدرة المنتهى شجرة خضرة مثلا وخلاص، لا دي بتغطيها تتغشاها ألوان عجيبة جميلة جدا لا يحسن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفها من حسنها. قال ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. جنابذ اللؤلؤ وقباب اللؤلؤ وحبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. نسأل الله الجنة والعافية. وفيه من حديث مالك بن صعصعة في ذلك وفيه ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر. النبق أصلا في الدنيا بيبقى زي الزتونة كده، حجم الزتونة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يصف نبق شجرة سدرة المنتهى بأنه مثل قلال هجر، يعني كذا زي الزير الكبير. فإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. ورق شجر السدرة أيضا صغير، فورق سدرة المنتهى مثل آذان الفيلة. قال هذه سدرة المنتهى وإذا أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت ما هذان يا جبريل؟ نهران فوق ونهرين تحت بالنسبة لهم، يخرجان من أصل سدرة المنتهى. رحمك الله. قال أما الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات. في رواية في الصحيح عنصرهما أي أصلهما، هذه الأنهار أصلا أصلها في الجنة وجزء منها نقل إلى الأرض ووضع في الأرض. ولذلك تجد النيل والفرات من الأنهار المباركة التي يحصل بسببها بركة عظيمة جدا في الأرض. ككل شيء من الجنة أصله تجده مباركا. البركة يعني الخير الكثير. أرض مصر أرض مباركة كما قال الله، مش مدح ليها كما قال وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون. مدح طبعا بس مش شرط له كل زمن. قال أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيه. فهي أرض مباركة من النيل. أيوة الأرض صحيح. كان فرعون كان عايش على أرض مباركة وهو كافر وهو وجنوده، فنزعها الله عز وجل منهم. لكن هي أرض كثيرة الخير ولولا انها كثيرة خير ما كانش الناس عرفوا يعيشوا بقى بعد كل الفساد اللي راجل موجود ده. نسأل الله الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن عنقود الجنة حياة الحديث. ها؟ بركة خير الكثير. فهي أرض مباركة خيرها كثير جدا. والنيل نهر مبارك والفرات كذلك. لذلك ما حولهم من خيرات كثيرة. لأن أصله عنصرهما من الإيه؟ من الجليل. ده مش معارض طبعا بمسألة إن منابع النيل معروفة ونبع الفرات معروفة. موجودة. لكن زي ما قلنا نقل إلى ليه؟ إلى الأرض. لما رسول الله أراد أن يقطف أخذ قطف من العنب قال لو فتقاصرت عنه هذه لو تناولت لأكلت منه ما بقي في الدنيا. زي ما الحجر الأسود فيه بركة عظيمة جدا. وكان في قبل وقوع الشرك ما مسه دعاة إلا بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولولا ما مسه خطايا أهل الشرك ولولا خطايا أهل الشرك ما مسه دعاة إلا بلى. كان أبيض من الثلج وكان في بركة عظيمة على الحجر الأسود. قال وفيهما من حديث صلاة الكسوف وخطبته فيها صلى الله عليه وسلم وأنه عرضت عليه الجنة والنار. دي كلها دليل صريح جدا في أن الجنة والنار موجودة ثاني الإيه؟ الآن. قال وأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يتناول من الجنة منقودا فقصرت يده عنه وأنه لو أخذه لأكلوا منه ما بقي في الدنيا. وأنه رأى النار ورأى فيها صاحب المحجن الذي كان يسلك الحاج. المحجن العصا الملتوية. هذا الرجل كان يسلك الحجاج في الجاهلية. وكان إذا فتن إليه قال تعلق بمحجان. إذا حد انتبه للشيء المسلوك لا ده غزنا ده العصاية الملوية مسكت في المتاع بتاعك. وإذا يعني لم يتفطن إليه ذهب به يأخذ المتاع ويسرقه والعياذ بالله. فروحه تعذب في النار رآه النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هو كان من أيام الجاهلية قبل بعثته عليه الصلاة والسلام بزمن ورآه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمر. إن يوم موت إبراهيم أصلا كان في السنة التاسعة أو العاشرة. كان في السنة يعني في آخر عمره عليه الصلاة والسلام موت ابنه إبراهيم يوم الكسوف. فهذا الرجل تعذب في النار بروحه منذ هذه الأزمنة البعيدة. وبدنه في القبر يصيب من أثر عذاب الروح نعوذ بالله نعوذ بالله. قال ورأى فيها عمرو بن لحي يجر قصبه في النار. أول من سير السوائب وبحر البحائر حمل حام. وأول من وضع الأصنام في العرب. كان رجلا مطاعا في قومه. وكان الناس قبله على التوحيد 10 قرون من إسماعيل عليه السلام كلها على التوحيد من أبناء إسماعيل عليه السلام. ثم جاء عمرو بن لحي فأوحى إليه الشيطان أن يخرج الأصنام إلى العرب وأمرهم بعبادتها وهو الذي سير السوائب وحمل حام ولا يقول. فهو رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر أمعاءه في النار عمرو بن لحي الخزاعي. كم من السنين مر عليه آلاف الله عز وجل أعلم. قال وراء المرأة التي تعذب في هرة حبستها. سبحان الله. حبستها ازاي؟ عذبتها ازاي؟ عذبتها انها حبستها بس. كيف بتعذبها باشياء اخرى من التعذيب. هرة قطة. راى المرأة التي تعذب في هرة حبستها. فلا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض حتى ماتت. اذا كان هذا في عذاب الحيوانات فكيف بعذاب البشر؟ كيف بعذاب أهل الإسلام والإيمان؟ نسأل الله العافية. وقال صلى الله عليه وسلم لم أرى منظرا كاليوم أفضع. لم يرى منظرا فظيعا مثل منظر النار. نعوذ بالله من النار. هذه الأشياء ينبغي أن يظل الإنسان يعني أن تظل منه على بال يظل متذكرا لها. كثير القراءة والتدبر في آيات الله في القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وفي صحيح مسلم والسنن والمسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبرائيل إلى الجنة فقال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. ده أصرح دليل أنها مخلوقة منذ زمن أنها مخلوقة وورود الآن. قال فقال اذهب فانظر إليها وما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها فرجع فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بالجنة فحفت بالمكاره. فقال ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال فنظر إليها ثم رجع فقال وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. حفت الجنة بالمكاره، لا بد أن تقتحم المكاره ما تكرهه النفوس من ترك اللذات المحرمة ومن فوات يعني ومن تضحية بالأشياء التي يلتذ إليها الإنسان وتحمل الآلام في سبيل طاعة الله في سبيل الله عز وجل في القيام بطاعته حتى يدخل الجنة. لابد أن يمر على هذه المكان ما يظن أن أحدا من أهل الدنيا يدخل الجنة دون أن يمر على المكان. قال صلى الله عليه وسلم ثم أرسله إلى النار قال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا زي الأمواج المتلاطمة، ألسنة اللهب فيها بعضها فوق بعض متتابعة مستمرة. قال ثم رجع فقال وعزتك لا يدخلها أحد سمع لها، أي واحد مجرد يسمع بها إلا لابد أنه يفر منها ويترك كل سبب يؤدي إلى دخولها. قال فأمر بها فحفت بالشهوات ثم قال اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها فرجع فقال وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها. نعوذ بالله من النار. إلى اقتحام الشهوات فعل ما حرم الله عز وجل عليه على الإنسان من الشهوات يؤدي إلى دخول النار. وقد تقدم في أحاديث عذاب القبر وأحوال البرزخ ذكر الجنة والنار ورؤية كل منزله فيها وعرض مقعده عليه وفتح باب إحديهما إليه، وأن أرواح المؤمنين في عليين وأرواح الفجار في سجين، وغير ما ذكرنا من الأحاديث الصريحة والأحاديث الصحيحة ما لا يحصى. وإلى هذه المسألة الإشارة بقولنا موجودتان. أما البحث الثالث في دوامهما وبقائهما لإبقاء الله لهما، لأن الله عز وجل هو الباقي بذاته وكل من سواه لا يبقى إلا بإبقاء الله خالدين فيها بإذن ربهم، وأنهما لا تفنيان أبدا ولا يفنى من فيهما، وده إجماع أهل السنة ولا التفات إلى خلاف في هذه المسألة، فهو خلاف غير سائر بل يعني خلاف الإجماع بلا شك، ليس المسألة مثل قول الجمهور. ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله وغفر له في كتاب الشفاء العليم وفي كتاب حادي الأرواح من أن هناك قولان لأهل السنة في هذه المسألة في النار، في مسألة فناء النار أو فناء أهلهما، فزلة من الزلات بلا تردد ولا شك، ويعني بدعة ضلالة منكرة. سوف نذكر الأدلة على ذلك المرة القادمة إن شاء الله. الجنة في السماء فأين النار؟ الله عز وجل أعلم. كيفية الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين وصف النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه في الجنة في المعراج وما ورد أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الجنة كلها، وإنما رأى أشياء فيها، وهناك أشياء لم يرها ولم يسمع بها أحد، لم ترها عين ولم تسمع بها أذن ولم يخطر على قلب أحد. نحن سمعنا بآذاننا عن الجنة عن أشياء فيها، وهناك أشياء لم تسمع بها أذن، هناك أشياء نتصورها ونتمناها ونرجوها، ولهم فيها ما تشتهيه الأنفس، فهم يشتهون أشياء في الجنة تكون لهم، هذا ما خطر على قلوبهم، وهناك أشياء لم تخطر على القلوب. يوجد شبهة لدى بعض الإخوة وهي مسألة التربية الإيمانية، فبعض الإخوة يترك حضور دروس العلم ويدعي أنه يبحث عن التربية، فقلت له لا تكون تربية إلا مع العلم النافع. صحيح والله صدقت في ذلك، العلم جزء من التربية، التربية دي معناها تعهد الإنسان، ودروس العلم خاصة ما كان حول كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تربية بدونها، كما قال ربنا عز وجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. في موضع آخر قال عن دعاء إبراهيم وإسماعيل يتلو عليهم ربنا وضع فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيه، لأنه لا تحصل تزكية إلا من خلال تعليم الكتاب والحكمة، ولا علم نافع إلا مع التزكية، فكلاهما متلازم لا شك في ذلك. التربية الإيمانية لا تحصد إلا بالعلم النافع، ولكن كما ذكرنا لا نكتفي بمجرد تقرير مسائل نظرية، إنما نعتني إلى أن تمر الآيات على القلوب والأحاديث ونستحضر المعاني الإيمانية التي فيهما، وليس أننا نقرر مسائل للرد مثلا على المخالفين أو نحو ذلك. وتارك العلم تارك لسبب التزكية، وهو يضل ويجهل وينحرف ويضل نفسه على الهدى، فلا زكاة إلا بالعلم. هل ربنا يمر على الصراط؟ نعم، الحديث يدل على ذلك. عليك السلام عليكم. حديث يقول خالد بن حجر في فتح الباري روى ابن أبي شيبة بسنة صحيح عن مالك الداري وهو مالك خازن الدار خازن عمر، قال أنه قال يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا. هذا الحديث رغم أن الإسناد ابن حجر ذكر أنه صحيح، لكن قد بين الشيخ الألباني رحمه الله ضعف هذا الإسناد لوجود انقطاع، الرجال ثقات لكن في انقطاع في الإسناد، ولذلك هو لم يعني لو الحديث هذا ليس دليلا على مشروعية طلب الاستسقاء من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. فمسألة الصراط صحة الحديث لابد يثبت أولا، وقد بين أهل العلم المتأخرين يعني بين ضعف، إذا كان في ضعف مبين فهو مقدم على التصحيح. البيهقي قال هذا إسناد صحيح أيضا، لكن الراجح أن ضعف هذا الحديث ينسأ له في أثره، يبارك له في عمره، يزاد له في عمره، زيادة في العمر زيادة حقيقية نسبية بالنسبة للي كان ممكن يحصل لو ما كانش وصل الرحم وبر الوالدين، كان يبقى عمره أنقص من ذلك، فعمره 80 سنة مثلا لأجل أنه واصل للرحم بار بالوالدين. الجنة في السماء عند سدرة المنتهى، هل سقفها عرش الرحمن؟ نعم، الفردوس أعلى الجنة سقفه عرش الرحمن. هل لا يؤخذ بالحديث الحسن في العقيدة؟ لا، الحديث الحسن كالصحيح في العقيدة طالما ثبت حسنه. أعوذ بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم في دخول المسجد الضعيف، لا حديث صحيح. السلام عليكم. حكم تارك جنس العمل تكلمنا فيها في أشرطة كثيرة، الأخوة يرجعوها اللي هو سائل عنها، لكن هذه مسألة تكفير تارك جنس العمل دي مسألة حادثة، والجواب عنها يعني على أي الاحتمالات يدخل الإنسان في بدعة، والتفصيل الكلام فيها موجود في الأشرطة في هذا الدرس، فالإخوة يراجعوا الأشرطة وفادوا فيها الكفاية إن شاء الله. لم يرد عن السلف أنهم تكلموا في هذه المسألة، الخلاف عن السلف في تكفير تارك المباني تحديدا وليس في تارك جنسها، تارك الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج، وليس من يكفر تارك جنس هذه الأشياء، بل يكفر من تركها واحدة أو اثنتين أو ثلاث. يعني لو واحد قعد 10 سنين يصلي وجيه ترك صلاة أو صلاتين أو ثلاثة، هو ده الخلاف في كده، صلاة ولا اثنين ولا ثلاثة، ده الخلاف بين السلف في واحدة ولا اثنين ثلاثة في من يكفر تارك الصلاة، فعنده يكون كافرا مع أنه لم يترك جنس الصلاة، صلى عن جنس العمل كله. وإذا كان يزكي سنوات عديدة ثم ترك الزكاة سنة وقاتل الإمام عليها على قول من يكفر بالقتال أو بالترك المجرد، فهذا يكون كافرا حتى ولو لم يترك جنس الإيه؟ الزكاة. تارك الجنس يعني تارك بالكلية، يعني عمره ما زكى في حياته. المسألة دي مسألة حديثة فعلا، الذي لا يكفر لا يكفره ولو بقي سنين طويلة، العبرة عنده ليست بالتكرار أو عدم التكرار، لا، العبرة عنه أنه هو اللي بيكفر كفر دون كفر لا يخرج من الملة بترك الصلاة ولا الزكاة. فمسألة أما بقى جنس العمل يعني الأعمال الأخرى غير المباني فدي بدعة منكرة من كلام الخوارج أصلا، اللي كفر بترك جنس العمل غير المباني الأربعة، يعني هيقول مثلا تارك جنس الجهاد أو تارك جنس الأمر معروف النهي عن المنكر، عمره ما أمر بمعروف، عمره ما نهى عن منكر، عمره ما بر والديه، يعني من يوم ما بلغ وهو بيعق والديه. طب وده وارد جدا، واحد بلغ الصبح وفضل يعق والديه إلى المساء ومات على بالليل، يبقى ده تارك جنس ايه؟ بر الوالدين في حياته صغيره، حياته قصيره، فاللي يكفره يبقى من كلام الخوارج لا نزاع بين اهل السنه في التكفير، في عدم التكفير لشيء من ترك المباني غير المباني الاربعه، لا شيء لا خلاف بين اهل السنه في عدم تكفير ترك العمل بغير المباني الاربعه. الخلاف عندهم في ترك من أنواع المسألة دي نقول قول يعني مختصر فيها، وهو إن العمل قسمان، العمل الظاهر طبعا عمل الباطن لا نزاع فيه، من أصله شرط في أصل من أو ركن على الاصطلاح الأصح يعني، والركن من أركان من أصل كل عمل. بنقول إن الأعمال الظاهرة قسمين، قسم فيه خلاف بين أهل السنة، وقسم فيه اتفاق عند أهل السنة. القسم المتفق عليه ما سوى المباني الأربعة من الأعمال الواجبة أو المستحبة، طبعا الكلام كله على الواجب. فبنقول الأعمال الواجبة زي بر الوالدين، صلة الأرحام، الإحسان إلى الجيران، الجهاد في سبيل الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغير ذلك من الأعمال الواجبة كلها، لا يكفر لا يكفر بترك شيء منها أحادا أو جنسا إلا الخارج والمعتدي، إلا خارج ونفقهما أو يخلد في النار بذلك، المعتدي يجوز منزله بمنزلته. القسم المختلف فيه المباني الأربعة، والخلاف فيها سائغ عند أهل السنة، وليس فيهم من يكفر بترك الجنس برضه. اللي يكفر في هذه في ترك المباني بيكفر بترك واحدة أو اثنتين أو ثلاثة من الصلوات خصوصا، أو ترك الزكاة مع القتال عليها. وضعيف جدا الخلاف في تكفير ترك الصوم ومؤخر الحج، ماشي كده؟ بس مؤخر الحج ده لا يكاد يكفر أحد، إنما يكفر من يعزم على ترك الحج إلى أن يموت تكاسبا. والخلاف في دول ضعيف، الخلاف قوي أو متجه في ترك الصلاة، والراجح عدم التكفير، ولكن لا يبدع أن يخالف في المسألة دي. لا يبدع من يكفر فيقال أنت من الخوارج، ولا يبدع من لا يكفر فيقال أنت مرجئ. اللي يقول كده ليتهم علماء الأمة، نعم يكفر إن من علماء الأمة من يقول ذلك ومن علماء الأمة من يقول ذلك، ولم يزل الخلاف فيها قديما. ده بالنسبة للأعمال الواجبة، نقول قسمين، قسم متفق عليه وقسم مختلف فيه. المختلف فيه اختلاف سائر ما بين الأربعة، والخلاف ضعيف في ترك الصيام والحج بل والزكاة أيضا، فيه نص يعني يكاد يكون نص يعني يرجح عدم التكفير. والخلاف في الصلاة أشهر خلاف ولا يبدع فيه مخالف، والراجع عندنا عدم التكفير. إن الجزء الثاني اللي كفر بشيء منه جنسا أو أحادا فهو ايه؟ فهو مبتدع، اللي هو ما سوى المباني الأربعة. قلنا اللي بيكفر بترك الأشياء من المباني ما بيقولش ترك جنسها، بل بيكفر بترك أحادها. اسم آخر في باب الأعمال بقى اللي هي التروك، اللي هي بقى فعل المكفرات، وده باب ثاني شيء آخر. في مكفرات ظاهرة، هناك من يفعل أشياء يكفر بها ويخرج من الملة بفعله الشرك والكفر، كالسجود لطلب اختيارا، وكمن يلقي في المصحف في القذرات والنجاسات اختيارا، وكمن يقتل نبيا من الانبياء، ده كمان في الماضي طبعا مش دلوقتي، لكن لها نظير مثلا يعني من يقتل مسلما لاسلامه، هذا الفعل فعل كفر، هو يعني يقتله ويقول انا اقتله لانه مسلم، مش هتعرف الا بكلام، بس الفعل ذاته ده مجردا، الفعل ده لوحده ده ان هو مقتضي او مستلزم او في الحقيقه نقول متضمن لانخرام الباطن وزوال الايمان في الباطن. فده قسم موجود، احنا مش هنقول ان الراجل يستحيل، لا، في الحاله دي نقول يستوفي شروط التكفير فقط، وليس من شروط التكفير الاستحلال. في فرق بين الاستحلال وشروط التكفير، فنثبت ان في اعمال ظاهره يكفر بها المكلف المسلم الذي ثبت اسلامه من غير ان يقول انا استحلها، بل يعتقد حرمتها ويفعلها، ولا يقول حتى لو اعتقد حرمتها او فضلا عيب كان عنده اباء او استنباط. المكفرات هذه دالة على زوال الايمان الباطني، دالة على اما زوال التصديق او زوال الانقياد او زوال الانقياد الباطني. الكلام الاولاني نهون تاني، طبعا احنا بنتكلم هنا لما قلنا في ترك المباني او ترك الاعمال الظاهرة بغير استحلال ولا اباء، بغير استحلال ولا اباء. الاباء معنى الرد لشرع الله، الاستحلال معنى ان يعتقد ان هذا الامر حلال. في فرق بين الاباء وبين الاستحلال وبين التكرار وبين الاصرار وبين المجاهرة، زي ما قلنا قبل كده. الإصرار معناه انه ناوي يعمل الذنب مرة ثانية بس عارف انه غلطان وعارف انه مخطئ. الاستحلال يقول ربنا ما حرمش الخمرة، زي ما في ناس كانت جايبة في الجرايد بعض المجلات يقول لك الخمرة مش تحرمها مش في القرآن، من غير مناقشة بقى في بلاد الإسلام كده وسط كل المسلمين الناس عارفة ان الخمرة اللي يقول هذا الكلام خارج من منه شخصية بس استوفى بقية الشروط بقى انه ممكن يكون مجنون ممكن يكون صغير ما غلبش ممكن يكون مكره ممكن يكون نايم ممكن يكون لا سكران لو بإرادته يبقى محاسب ماشي. أنا يعني بنقول ايه المكفرات كلها تستوفى اذا كان عنده تأويل يحتمل التأويل فيه اذا كان ناشئ بعيدا عن اهل الاسلام. فبنقول اما الاباء معناه الرد بشرع الله سبحانه وتعالى، يقول ايوه ربنا حرم كده بس ما نجمناش، ربنا اوجب علينا كده بس مين قال لكم ان ربنا كلامه واجب علينا، ربنا يوجب ما نجمناش ان احنا ناخد، واحد هينفي هيستحل ما حرم الله عز وجل يراه حلالا، واحد تاني هيقول ايوه انا عارف ان ربنا حرم الكلام ده بس ما نجمناش التحريم ده والعياذ بالله. فده كلاهما كفر اللي هو الإذاء والاستحلال، والساعات الاثنين تقريبا الاستحلال، ساعات الاثنين تقريبا الجحود وهو النفي، لكن هو كل منهم مصطلح مستقل. خلاف الإصرار، خلاف التكرار انه بيتكرر منه الذنب، وخلاف المجاهرة واحد يعمل الذنب علنا يقول له بتعمل ايه يقول لك انا سيدي ما مش قادر ابطل الذنب ده، فهذا مذنب وعاصي وغير معافى يعني معذب، ولكن لا يكون كافرا لا يخلص النار. هل المقصود بورود المؤمنين النار هو المرور على الصراط أم هو دخول المؤمنين النار ثم تكون عليهم بردة وسلاما؟ كلا الأمرين وارد، كلا الأمرين حاصل أيضا، فإنهم يمرون عليها وتكون عليهم بردة وسلاما ويدخلونها لإخراج عصاة الموحدين وهل عليهم بردة وسلاما، وإن كان هم يدخلونها بعد النجاة ولكن قد يدخلونها وهي باردة عليهم وقد يمرون عليها فقط. ظاهر الحديث ان كل من نجوا كل ظاهر الحديث ان كل من نجا من النار يناشد الله عز وجل لاخوانه الذين في النار اخوانهم فيأمره الله بدخول النار لاخراج وسط واحد منها. اسم الستار، الستير احوط، ولكن الراجح في المساله دي جواز الاشتقاق الذي لا يوهم نقصا ويدل على كمال من كل وجه فلا مانع منه، وده طريقه اكثر السلف. فالستار كالستير، لكن الستير هي اللي وردت في النص فالاولى الاقتصار عليها لكن ليس بممنوع اسم الستار. اما اسم الساتر فلا، ان الساتر تقول الجدار ساتر والثوب ساتر ما فيهوش مدح، لكن الستار ما تقولش هذا جدار ستار، ما تستعملش صيغه المبالغه الا في معنى المدح والكمال بلا نقص او بلا استواء الطرفين، لكن ساتر بتستعمل في استواء الطرفين لا ممدوح ولا مذموم، ساعات يبقى مذموم يعني ما تشيل الستارة دي بقى مضايقانا الستارة دي مثلا او هذا الساتر حجبنا فتقوم متضايق منه مثلا يعني، فالساتر لا ما نقولش يا ساتر يا رب، قول يا ستير يا رب، ولو قلت يا ستار يبقى على خلاف الراجح لوجه. احد الاخوة جاء متأخرا في الدرس الماضي وتخطى الرقاب واراد ان يجلس في الصف الخصوم المتقدمة فضيق المكان على غيره هداه الله. لا ما حدش يفعل هذا، تعدي على اللي جاي متأخر فسيقعد حيث استقر به المكان. هل الدعاء يرد القدر؟ نعم، هو من قدر الله يرد القدر الذي قدر الله ألا ينزل لوجود الدعاء، قدر كان مقدرا أن ينزل لولا أن الله قدر سؤال الدعاء. هل تكون النار بردا وسلاما على المؤمن المسلم فقط أم على المسلم بما فيه المؤمن وغيره؟ لا، المؤمن المسلم الكامل الإيمان الواجب، أما المسلم العاصي اللي هو داخل دائرة الإسلام وخارج عن دائرة الإيمان فهذا لا يلزم أن تكون عليه بردا وسلاما بل يمكن أن يعذب. وأما المنافق فهو بدرك الأسرة، فهو مسلم في الدنيا كافر في الآخرة، الذي يخرج منه الريح كثيرا يقول عنده انفلات ريح ولا ما عندوش انفلات ريح، اللي هيترتب عليه أنه يجد يجوز له قراءة والحفظ دون أن يجدد الوضوء وزال قصده عن لمس المصحف طبعا. بنقول إن إذا كان عنده انفلات ريح يبقى يتوضأ لكل صلاة فقط، ووضوءه يكون حاصرا وطهارته باقية رغم خروج الريح. اللي ما عندوش بس ريح، بس عنده ريح كتير، يبقى ما يمسكش المصحف حتى يتوضأ، يمسك كتاب تاني لو عايز.